والأذان هو الإعلام، الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم أو بفعلها إن كانت مما يؤخر. هذا هو الأذان، يعني ينادي الإنسان فيعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة الظهر، إلا أن يبردوا بها فالأذان عند حلول فعلها، وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها وأخروها فالأذان كذلك يؤخر، وإلا فإنه أذن عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة شرع الأذان. واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة، فقال بعضهم: نوقد نارا، نارا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل. وقال بعضهم: بل نضرب بالناقوس، الناقوس الذي يشبه الجرس، وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم. وقال آخرون: بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود. وكل هذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى رجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد، رأى رجلا في المنام وفي يده ناقوس، قال له: أتبيع هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فقرأ عليه الأذان وقرأ عليه الإقامة، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لرؤيا حق. ثم علمه بلالا فأذن به بهذا الأذان المعروف. ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس، جعل أذانا أول للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام، فكان في يوم الجمعة أذانا، أذان أول وأذان ثاني. وفي رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحور، أمره أن يؤذن، وقال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فصار عندنا الفجر لها أذان أول، ولكن ليس لها، بل لأجل الإعلام بأن وقت السحور قد حل. والجمعة لها أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون، قالوا: إن أذان الجمعة الأول لا نقبله لأنه بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول منهم قدح للنبي عليه الصلاة والسلام، وقدح بالخلفاء الراشدين، وقدح بالصحابة رضي الله عنهم. فالمساكين هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون. أما كونه قدحا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وبإجماع المسلمين أن عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وأما كونه قدح بالخلفاء الراشدين فهو قدح في عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، والقادح في واحد منهم قادح في الجميع، كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل. وأما كونه قدح بالصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه، مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في منى في الحج، لكن في أذان الجمعة الأول لم ينكروا عليه. فهل هؤلاء المتحذلقون الخالفون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ لكن صدق رسول الله أن آخر هذه الأمة يلعن أولها والعياذ بالله ويقدح فيه. فأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي، ولا عذر لأحد. وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة. قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام والجمعة موجودة في عهده؟ والجواب أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي عند مجيء الإمام، فكان من الحكمة أن يؤذن. وعثمان رضي الله عنه بنى على أساس، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يؤذن في آخر الليل، لا لأجل لا لأن الصلاة حلت صلاة الفجر، ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. فهو مقصد شرعي ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة. إذن فالأذان الأول ليوم الجمعة مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا. أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. لكن هل يشرع في غير رمضان؟ نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه أن يوقظ الناس نرى أنه لا بأس به. وها هنا مسألة ثانية، الصلاة خير من النوم. زعم بعض المتأخرين أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر، وأخطأوا خطأ عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وسمي أذانا أول باعتبار الإقامة، لأن الإقامة أذان ثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وصح في صحيح وجاء في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فإذا أذن الأول للفجر، يعني قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر. وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت، وأما آخر الليل وأما الأذان آخر الليل فليس أذانا للفجر، بل هو أذان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم. والأذان من أفضل الأعمال، وهو أفضل من الإمامة، يعني أن مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام، لأن المؤذن يعلن بتعظيم الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة، وكذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح في اليوم والليلة 5 مرات أو أكثر، والإمام لا يحصل منه ذلك. والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا كانت الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة. فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن ولا الخلفاء الراشدون؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد، لأنهم خلفاء أئمة يدبرون الأمة. والأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالأذان في وقتنا الآن. إذا أراد الإنسان يؤذن ليس عليه إلا أن ينظر إلى الساعة ويعرف أن الوقت حل أو لم يحل، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت، ثم كذلك أيضا يراقبون حتى يعرفوا أنها غربت، ثم يراقبون الشفق، ثم يراقبون الفجر. ففيه صعوبة عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان، لا لأن فضله أقل من الإمامة، ولكن لأنهم مسؤولون بما هم فيه عن الأذان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضيلته بأن الناس لو يعلمون ما فيه، ما في النداء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سبحان الله، تعرفون معنى هذا؟ يعني لو يعلم الناس ما في النداء من الفضل والأجر لكانوا يطبقون قرع أيهم الذي يؤذن، بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون: إذن يا فلان، إذن يا فلان، إذن، قواهنا ما صوتي مهب جيد، يمكن صوتي يسمع اللي عنده، ما راح يؤذن الناس بعيدين. لكن الشيطان يثبطهم عن فعل الخير. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يطبقون قرع أيهم اللي يؤذن لاستهموا. فينبغي لك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن، لكن معلوم أن الرحلة لها أمير، الرحلة سواء سفر أو نزهة لا بد أن يكون هناك أمير. فإذا رتب الأمير شخصا قال: أنت يا فلان المؤذن، فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن، لأنه صار مؤذنا راتبا. وكذلك إذا قال أنت الإمام لأحدهم صار هو الإمام، ولا أحد يتقدم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيره، وهم أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها من الأماكن العالية. فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الأذان، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا، حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر بذلك. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء